مسلمون صار تل عقيدة مسلمون صار تل قيادة والإرادة حيدرية مسلم صار وتلقيادة والإرادة الحيدرية بشرف قدم وريدة للعقيدة والقضية مسلم صوت القيادة والإرادة الحيدرية بشرف قدم وريدة للعقيدة والقضية فتماخذ بطولة ومن حدر فحولة فروع وارث أصولة مظهري وجوهر بطل تشهد جهودة جبل عزم وصمودة كتاب قصة خلودة من دماء المنحر فتى ماخذ بطولة ومن حدر فحولة فروع وارث أصول مظهري وجوهر بطل تشهد جهودة عزاء بطل تشهد جهودة جبل عزم وصمودة كتاب قصة خلودة من دماء المنحر بطل عزم ميلين أسد في الميادين شجاعة هاشم حما بطل خيبر فدى بروحه الدين حروب على المعادين كفو قولوا فعل لا والله ما قصر بطل عزم ميلين أسد في الميادين شجاعة هاشم حما بطل خيبر فدى بروحه الدين حروب على المعادين كفو قولوا فعل لا والله ما قصر كفو قولوا فعل قصر مسلمون صوت القيادة والإرادة الحيدرية بشرف قدم وريدة للعقيدة القاضية فتى ماخذ بطوله ومن حدر فحوله فروع وارث أصوله مظهري وجوهر بطل تشهد جهوده جبل عزمه وصموده كتب قصة خلوده من دماء المنحر بطل عزم ميلين أسد في الميادين شجاعتها شمي عم بطل خيبر فدى بروحه حسين حروب عالمعادين كفو قولوا فعل لا والله ما قص فتى ماخذ بطوله ومن حدر فحوله فروع وارث اصوله مظهري وجوهر بطل تشهد جهوده جبل عزم وصموده كتب قصة خلوده من دماء المنحر بطل عزم ميدين أسد في الميادين شجاعتها شمعة بطل خيبر فدى بروحه الدين حروب عالمعادين كفو قالوا فعل لا والله ما قصر كفو قالوا فعل لا والله ما قصر كفو قالوا فعل لا حي مسلم الباحة ونصر إماما ما ضرب مثل الغيرة والشهامة حي مسلم الباحة ونصر إماما ما ضرب مثل الغيرة والشهامة نعم الزعيم القائد الرسالي في الكوفة بس إحلاله الزعامة فدا حسين وهب لا الله حياته تترجم سيرته وكيل تضحياته حي مسلم الصح ونصر إمامه ما ضرب مثل الغيرة والشهامة نعم الزعم القائد الرسالي في الكوفة بس إحلاله الزعامة فدا حسين وهب لا حياته تترجم سيرته وكل تضحياته فدا حسين وهب الله حياته تترجم سيرته وكل تضحياته عزيمة ومرجلة عظيم المنزلة أخذ من والده ورث عمه نعم التربية جهاد وتضحية بدم نحر فدا أبو اليم بدم نحر فدا حي مسلم الباح ونصر إمامه ما ضرب مثل الغيرة والشهامة حي مسلم الباحة و ونصار إمامه ما ضرب مثل الغيرة والشهامة نعمي الزعيم القائد الرسالي في الكوفة بس إحلاله الزعامة فدح حسين وهب لا الله حياته تترجم سيرته وكل تضحياته عزيمة ومرجلة وعظيم المنزلة أخذ من والده ورث عمه نعم التربية جهاد وتضحية بدم نحر فدا أبو اليم فدا حسين وهب لا الله حياته تترجم وكل تضحياته فدا حسين وهب لا الله حياته تترجم سيرته وكل تضحياته عزيمة ومرجلة وعظيم المنزل أخذ من والده ورث عمه نعم التربية جهاد وتضحية بدم نحر فدأ أبو اليمة بدم نحر فدأ حي مسلم الباح ونصار إمامه ما ضرب مثل الغيرة والشهامة حي مسلم الباح ونصار إمامه ما ضرب مثل الغيرة والشهامة نعمه الزعيم القائد الرسالي في الكوفة بس إحلاله الزعام فدا حسين وهب لا الله حياته تترجم سيرته وكل تضحياته فدا حسين وهب لا الله حياته تترجم سيرته وكل تضحياته عزيمة ومرجلة وعظيم المنزلة أخذ من والده ورث عمه نعم التربية وجهاد وتضحية بدم نحر فدا أبو اليمة بدم نحر فدا كريم وشخص معروف كريم وشخص معروف بإحسانه وكل قصيد ليشوف عظم شانه كريم وشخص معروف بإحسانه وكل قصد إليك شوف عظم شانه ما خاب يلدع اسمك يا صنديد لو سايل سال تبسط له الإيد ما خاب يلدع اسمك يا صنديد سايل سأل أبسط له الإيد ما يرجع أبد كل زاير قصد مسلم ما يرد والله خايب بحر من الوفا وارث كل صفة من حدار علي بحر العجائب كريم وشخص محروم بإحسانه إيه وكل قصد ليشوف عظم شانه ما خابيل دعا باسمك يا صنديد لو سايل سأل تبسط له الإيد يرجع عبد كل زاير قصد مسلم ما يرد والله خاين بحر من الوفا وارث كل صفة بحر من الوفا وارث كل صفة من حدار علي بحر العجايب من حدار علي بحر العجايب ما خاب الدعاء اسمك يا صنديد لو سايل ستبسط له الايد ما خاب الدعاء اسمك يا صنديد لو سايل ستبسط له الايد ما يرجع ابد كل زاير قصد مسلم ما يرد والله خايب مسلم ما يرد والله مسلم مسلم وحده بالكوفة إن هذا يا علم شوفه مسلم وحده بالكوفة إن هذا يا علم شوفه خانا وعهده يا حامل حمية بارك الله في الشباب يا حامل مسلم وحده بالكوفة مسلم وحده بالكوفة انهض يا علي وشوفه مسلم وحده بالكوفة انهض يا علي وشوفه انا وعزة يا حامل حمية خان